وآخر يقول أنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحدة بالجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أقعد أجلس معها أم أحضر لجلسة العلم؟ أنا أقرض الله وأنا أجلس معها حتى لا تكون وحشة ولا خطأ، وتأتي بشرطات أخرى تحصلها العلم للأوقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن بعض النساء لا يتحمل ولا يهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقتا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد أن يؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. فلو أخذها إلى المسجد يا شيخ، لو أخذها إلى المسجد يعني واستمعت المخيم إذا كان أسرع سنة أحسن، فإن يعني فائدة. نعم نعم.